من أعظم خصال الدين ومن أهم مبادئ الإسلام، وهو كقوله عليه السلام الحج عرفة، وقوله أيضا الدعاء هو العبادة. ومما يدل أيضا على عظم هذه النصيحة أن من أبرز أعمال الرسل ومن أهم وظائفهم النصح لأقوامهم، فما من رسول بعثه الله إلا واجتهد في نصح أمته، لأن النصيحة مكرمة تدل على طيب المعدن وحب الخير للناس، وكذلك هي صفات المرسلين، كما أن بذل النصيحة فيه تعليم وإرشاد وهداية للخلق وإصلاح للمجتمعات، وتلكم هي سيرة المرسلين مع أقوامهم، كما قال الله عز وجل عن أول رسول وهو نوح عليه السلام: ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. وقال أيضا عن هود عليه السلام: وأنا لكم ناصح أمين. وقال صالح لقومه: ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وقال أيضا عن نبيه شعيب عليه السلام: ويا قوم إني رسول الله إليكم أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. وكذلكم نبي هذه الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد سار على نهج إخوانه المرسلين، فقد أدى الرسالة، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، وقد شهد له أصحابه بذلك، كما قال لهم يوم حجتي الوداع: إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ فقال الصحابة رضي الله عنهم: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. قال: اللهم فاشهد. رواه مسلم. وأما معنى النصيحة فإن النصح في اللغة أصل معناه هو الخلوص، كما تقول: عسل ناصح، أي خالص من الشمع ومن الشوائب التي تخالطه. والنصيحة هي ضد الغش والخداع. وجاء في كتاب النهاية لابن الأثير أن النصيحة كلمة جامعة تدل على إرادة الخير للمنصوح له، فكل ما فيه إرادة للناس، فكل ما فيه خير للناس فهو داخل في النصيحة، سواء من الأمور الدينية أو من الأمور الدنيوية. وهكذا عباد الله، دين الإسلام هذا الدين العظيم مبناه على النصيحة والإخلاص، وليس فيه غش ولا خداع. وأهل الإيمان بعضهم ينصح لبعض، لأن الله قال عنهم: إنما المؤمنون إخوة. وأما أهل النفاق فطبعهم الغش والخداع، لأن الله قال عنهم: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. عباد الله، وإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم بين مجالات النصيحة والميادين التي تكون فيها، وبدأ بأعظمها وأعلاها وهي النصيحة لله عز وجل. وقد ذكر أهل العلم ممن شرح هذا الحديث كالحافظ ابن حجر وكذا العلامة ابن رجب أن النصيحة لله على قسمين، فمنها الواجب وهي الإيمان بالله عز وجل والإيمان بوجوده وصحة الاعتقاد في وحدانيته وربوبيته، والإخلاص في عبادته والقيام بطاعته والبعد عن معصيته. كل ذلك وما يتبعه هو من النصيحة لله عز وجل. وأما الضرب المستحب فهو بذل المجهود في إيثار محبة الله عز وجل على ما تحبه نفسه نفس الإنسان، فيقدم المسلم محبة الله ورضاه على محبة نفسه وعلى محبة الخلق، كما جاء في كتاب الزهد للإمام أحمد رحمه الله أن عيسى عليه السلام سئل وقيل له من نصحه لله، فقال عليه السلام أن تقدم محبة الله على محبة الناس، وإذا تعارض عندك أمران فتقدم ما فيه حق الله على ما فيه حق الدنيا. وأما النوع الثاني وأما المجال الثاني فهو النصيحة لكتاب الله عز وجل، وهو القرآن الكريم كلام الله عز وجل وهو غير مخلوق. النصيحة لهذا الكتاب هو شدة محبته وشدة تعظيمه وتقديره وحسن قراءته وتلاوته والعناية بحفظه وتعلمه وتعليمه وبذل الجهد والوسع في فهمه وتدبره والعمل به والوقوف عند حدوده. ويدخل في ذلك أيضا التأدب بآداب القرآن والتخلق بأخلاقه. وأما المجال الثالث فهو النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعناها الإيمان به نبيا ورسولا والتصديق بكل ما جاء به عن الله عز وجل. وذكر ابن رجب أن النصيحة للرسول تكون في حياته بنصرته وتأييده ومعاونته وبذل المال في سبيل ذلك، وأما النصرة له بعد وفاته فتكون بالقيام بأمره والعمل بسنته والعناية بها ونشرها بين الناس والبحث عن سيرته وأخلاقه والتأسي به في كل ذلك. وأما المجال الرابع فهو النصيحة لأئمة المسلمين، وأئمة المسلمين هم العلماء وكذلك الأمراء، فإن العلماء يصلحون دين الناس كما أن الأمراء يصلحون دنيا الناس، فيجب النصيحة لهم. والنصيحة لأئمة المسلمين تكون بحب صلاحهم وحب رشدهم وحب عدلهم وحب اجتماع الكلمة عليهم وكراهة تفرق الأمة عنهم وبغض كل من خرج عنهم أو نابذهم في السيوف، كما أن النصيحة لهم تكون بالدعاء لهم بالخير والتوفيق والسداد، ونصيحتهم تكون بالسر وتكون بالرفق وباللين. وهذا النوع من النصيحة له أهمية عظيمة، حيث جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وأما المجال الخامس فهو النصيحة لعامة المسلمين لجميع المسلمين، والنصيحة لهم تكون بأن يحب لهم العبد ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه، ويوقر كبيرهم ويرحم صغيرهم، ويحسن إلى فقيرهم ويعلم جاهلهم، وأن يدفع الأذى والمكروه عنهم، وأن يحب لهم دوام النعم ودوام الصحة والعافية، وأن يحب لهم كل خير في الدين وفي الدنيا. وتكون أيضا النصيحة لعامة المسلمين بنصحهم وإرشادهم ودلالتهم على الخير والهدى الذي ينفعهم في دينهم وفي دنياهم. فهذه عباد الله هي مجالات النصيحة وميادينها المختلفة، وهي تبين أن هذا الحديث العظيم له وقع كبير في حياة الأمة الإسلامية بما فيه من الإرشادات العظيمة والتوجيهات القويمة التي تشمل جميع المجالات. وتعم كل الميادين، فلا صلاح لهذه الأمة ولا يستقيم أمرها إلا بالقيام بهذا المبدأ العظيم، وهو مبدأ النصيحة والتناصح بين أبناء هذه الأمة. وقد سمى الله أولئك الناس ووصفهم بأنهم من أهل الإحسان، كما قال عز وجل: ليس على الذين ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، لقد نوه الله عز وجل بشأن النصيحة في القرآن، ووصف بها عباده المؤمنين فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ففي قوله عز وجل: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، إشارة إلى بذل التناصح بين الناس والصبر على ذلك والمداومة عليه. وإن النصيحة عباد الله ليست مجرد مكرمة يتفضل بها المسلم على أخيه، بل هي من حقوق الإسلام العظيمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: وإذا استنصحك فانصح له، رواه أحمد. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه على هذا المبدأ العظيم، مبدأ النصيحة. فقد جاء في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فيما استطعت، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وجاء في رواية أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبايعك على الإسلام، فاشترط علي والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يبايع أصحابه إلا على الأمور العظيمة والمسائل المهمة التي تقوم بها هذه الأمة، الأمة الإسلامية. فعلى كل مسلم أن يأخذ بنصيب من هذه النصيحة، وأن يبذل النصيحة لإخوانه ولأبناء أمته، كل فيما يقدر عليه وكل واحد في مجاله، فالطبيب في عمله، والمعلم ينصح في مدرسته، والتاجر ينصح في بيعه وشرائه، والصديق لصديقه، والأخ لأخيه، وكذلكم الوالد لأبنائه وأولاده. وهذا النوع من أهم أنواع النصيحة، وهي نصيحة الآباء لأبنائهم وأولادهم، التي ضيعها كثير من الناس. فكثير من الآباء اليوم لا ينصحون لأولادهم ولا يعلمونهم ما ينفعهم، فجاء فسادهم وحصل ضياعهم من قبيل هذا. واسمعوا عباد الله إلى هذا الحديث العظيم الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله برعية ثم لم يحطها بنصحه فلم يجد رائحة الجنة. متفق عليه. هذا وعيد عظيم في من لم ينصح لأبنائه ولم ينصح لأهله ورعيته، فيكون غاشا لهم، فإذا مات على ذلك لن يجد رائحة الجنة. فكثير من الآباء وكثير من البيوت دخلت فيها المفاسد والمحرمات، وحصل فيها من الفتن الشيء العظيم. كل ذلك من باب تضييع النصيحة، النصيحة لهؤلاء الأبناء وهؤلاء الأهل. فعليك يا عبد الله أن تنصح لنفسك وأن تنصح لإخوانك وأن تنصح لأبنائك ولأصدقائك وأقربائك، كل ذلك من الواجب الذي أوجبه الله عز وجل. كما نقل الإمام النووي عن بعض أهل العلم أن النصيحة واجبة على هذه الأمة فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط التكليف عن الآخر، أما إذا ضيعت الأمة هذه النصيحة كانت مؤاخذة عند الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروها أوشك أن يعمهم الله بعقابه، أوشك أن يعمهم الله بعقابه وعذابه، أو كما قال عليه السلام: واعلم يا عبد الله أن العبد الناصح له منزلة عظيمة عند الله عز وجل، كما قال أبو بكر المزني: ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه. قال ابن علي: الذي وقر في قلبه حب الله عز وجل والنصيحة للخلق، حب الله عز وجل والنصيحة للخلق. وكان بعض الصحابة يقول: إن أحب عباد الله إلى الله الذين يحببون الله إلى الناس ويسعون في الأرض بالنصيحة. وقال الفضيل بن عياض: ما أدرك من أدرك بكثرة صلاة ولا صيام، وإنما أدرك من أدرك بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للأمة. واعلم يا عبد الله أن من آداب النصيحة العظيمة النصيحة في السر، أن تنصح بينك وبين أخيك فلا تفضحه بين إخوانه، كما قال العلامة ابن رجب: كان السلف إذا أرادوا أن ينصحوا أحدا وعظوه سرا. وكان الشافعي يقول: من نصح أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن نصحه علانية فقد فضحه وخانه. فنسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم من الناصحين لأنفسهم، الناصحين لإخوانهم، والناصحين لأمتهم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا، ونسأل الله لنا ولكم الخير والسداد والتوفيق والصلاح في الدنيا وفي الآخرة، والله الهادي إلى سواء السبيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين.